الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، وهو فيما جاء في من سب الدهر فقد آذى الله، وأذية الله عز وجل لا يلزم منها أن يتضرر كما يتضرر المخلوق ويتوجع. السب معناه التقبيح والعيب، والدهر هو الزمن من ليل أو نهار، من يوم أو ساعة أو أسبوع أو شهر أو عام أو سنوات. فالدهر مسخر ومدبر، ولا يكون هو الفاعل، فإنه محل للفعل والأحوال. فكم من رجل يسب الزمن ويسب الأيام وما علم أن العيب فيه، وذلك من جهله وغفلته. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير حق، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. كم من إنسان يعيب الدهر، الزمن، الليالي والأيام، وما علم المسكين أنها محل لتصرفات الخالق سبحانه وتعالى، فيتصرف في الناس بما يشاء وكيف يشاء، بفقر أو غنى، بعافية أو ابتلاء، بتقديم أو تأخير، بزيادة أو نقصان، بقليل أو كثير. بل إن المشركين نسبوا الحياة والموت للدهر ومرور الأيام والليالي، وزعموا أنها هي الفاعلة بالإهلاك أو بالإحياء، كما شنع القرآن عليه بقوله: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا كلام الدهرية والفلاسفة الذين يقولون: ما هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع، وإنما يهلكهم مرور الأيام والليالي. ونحن نجد الواقع بخلاف هذا، نجد الطفل الصغير قد يموت بعد يوم بعد يومين، ونجد من يعمر كعمر نوح عليه السلام، أو كعمر آدم، أو من يعيش 100 أو 120. لو كان الدهر هو الذي يهلك لسوى بين هؤلاء، فلماذا تفاوتت الأعمار؟ هذا عمره قصير وذاك عمره مديد، ذاك يعمر وذاك لا يعمر، لماذا؟ دل على أن هذا من فعل الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. أما الدهر المسخر المدبر فإنه لا قدرة له أصلا، إنما هو مسخر مدبر مقيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي لا بعث لا نشور لا حساب لا موازين لا صحف، وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، إنما هذا ظن وتخمين وتخرص وحدث ليس عن بينة وعلم. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي، يقال له حديث قدسي، يقال له حديث رباني أو حديث إلهي، لفظه ومعناه من الله. اجلس متربعا يا بني، ارحمك الله، اجلس متربعا. قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر يعيبه يقبحه ينسب إليه ما لا يجوز من التصرف وتقليب الأحوال. لكن لو أن الرجل قال مثلا هذا يوم عصيب، لا بأس لا بأس، في أيام النحسات لا بأس يعني شديدة، في يوم نحس مستمر لا بأس، إن هذا اليوم شديد الحر لا بأس، هذا من باب الإخبار ليس من باب العيب ولا السب. ولكن إذا أضاف الفعل إلى الدهر واعتقد أن الدهر هو الفاعل المؤثر هذا شرك أكبر. الثالث من الأنواع أن يعتقد أن الله هو الفاعل المدبر، ولكن يسب الدهر فينتقل هذا السب إلى فعله سبحانه وتعالى. ينطبق عليه هذا الحديث من الإيذاء لله عز وجل. قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، ولا يلزم ابن آدم أي الذكر والرجال، يشمل الرجال والنساء. لو أن المرأة سبت الدهر شملها هذا الحديث. قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وهذا واقع في كلام الشعراء كثيرا في الجاهلية، أمر السب والعيب للدهر والزمن. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، الدهر هو الأيام والليالي وهي محل تصرفات الله عز وجل، وأنا الدهر أي أنا مقلب الدهر، مقلب الليل والنهار بما فيهما من حوادث وتغيرات. وليس معناه أن الدهر اسم من أسماء الله، فإن الدهر اسم جامد للأيام والليالي، والأيام والليالي مخلوقة، فلا يسمى الله بشيء مخلوق. أسماء الله غير مخلوقة، أسماء الله غير مخلوق. والدهر لا يحمله معنى حسنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ليس الدهر اسما من أسماء الله ولا يحمل معنى حسنا، بل هو جامد، اسم جامد. ولذلك أخطأ ابن حزم رحمه الله لما اتبع ظاهريته في هذا الحديث فسمى الله الدهر واعتقد أن هذا من أسماء الله الحسنى ولا يصح. قال وأنا الدهر فسر في آخر الحديث أقلب الليل والنهار، أي أنا مقلب الليل والنهار، معناه وأنا الدهر أي مقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فسرت في هذا الحديث أقلب الليل والنهار، فهناك مقلب وهناك مقلب. المقلب للأيام والليالي والتصرفات فيها هو الله، والمقلب هي الأيام والليالي، فليست هي الفاعلة المؤثرة بل هي محل للأفعال. في الشرح صفحة 74 و300 قوله باب من سب الدهر فقد آبى الله، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال العماد بن كثير في تفسيره يخبر تعالى عن دهرية الكفار بضم الدال على الصواب، ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد في جحوده والتكذيب به. والملل متفقة على التوحيد والنبوات والمعاد، ولذلك ألف الإمام الشوكاني رحمه الله رسالة سماها إرشاد الثقات إلى اتفاق الملل على التوحيد والمعاد والنبوات، إرشاد الثقات، وهي مفيدة في بابها. وهكذا تعودنا من الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. ولا زالت اليمن كل فترة تخرج أفذاذا إلى هذه الأيام والله الحمد، فقد أخرجت عبد الرزاق صنعان، ومن بعده ابن الوزير اليماني، ومن بعده ابن الأمير الصنعاني، ومن بعده الإمام الشوكاني، ومن المتأخرين الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وجماعة من المشايخ والعلماء المحدثين والفقهاء. ألف هذه الرسالة وضمنها في ضمنت فيما بعد في كتابه الفتح الرباني في